في الترنيمة كنا بنقول أنا طلبي إني أشوف المجد. كلنا بنطلب ربنا لكن قليلين أوي اللي بيلاقوه. ليه قليلين أوي؟ حد يجاوبني. كلنا بنطلب نشوف مجد ربنا بس قليلين أوي اللي بيلاقوه. ايه السبب؟ على حسب الايمان يا استاذ مهدي. حسب الايمان وايه تاني؟ اعمالنا. وايه تاني؟ ساعات كتير يا احبائي الخطيه بتبقى حاجز بيننا وبين الله. الخطيه بتبقى حاجز بيننا وبين الله. ساعات كتيره بنربط نفسنا بحاجات ارضيه بتعلقنا بيها وبتخلينا ما نشوفش مجد ربنا كويس. من الحاجات دي الخطايا والشهوات الشبابية، التعلق بالعالم، التعلق بمجد العالم. نقول ايه؟ لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم ماضي وشهواته معه، أما من يصنع إرادة الله فهذا يثبت إلى الأبد. ساعات كتيرة بنحب العالم ونحب نعيش فيه، بنحب نكون موجودين فيه، ونتشبه بأهل العالم. نتشبه بأهل العالم في أن احنا منكمش أصحاب سلام. لما يبقى في خناقة نروح ونتخانق ونشتم ونضرب ونعمل زي العالم بالظبط. لما يكون في حد بيشتم ويهرج بقلة أدب نهرج احنا كمان بقلة أدب وسفالة، وسفالة بمعنى الكلمة. ليه؟ لأن أنا مفيش جوايا ربنا أصلا. أنا طالب إن أشوف المجد، دي بقت كلمة بنقولها لكن فين الحياة اللي هنشوف بيها ربنا؟ لا دنسون يرون الله، لا شتمون ولا سكرون ولا كاذبون يرون الله. يقول كده في الإنجيل: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله. هل أنا قلبي نقي ولا لا؟ هل أنا مخلي ربنا جوه قلبي ولا لا؟ القلب النقي فقط هو الذي يرى الله. القلب النقي فقط هو الذي يرى الله. ساعات كثيرة من كتر ما الخطية متملكة علينا لما نيجي نصلي نحس ان احنا بنقول كلام وخلاص، بنردد كلام وخلاص. ممكن تهدى شوية؟ بنردد كلام وخلاص كالأمم، زي الناس اللي تفرش في الشارع وتقعد تصلي مظاهر. لكن فين الوقفة الحقيقية مع الله؟ فين وجود الله في حياتي؟ ساعات لما اجي اتكلم عن ربنا جسمي أشعر. ليه؟ لأن حاسس أن أنا بكلم عن حد عظيم قوي، والحد العظيم ده أنا عايز أوصله اللي قدامي. فلما بتكلم عن ربنا بجد بحس ساعات كده جسمي بيأشعر كده، هنا أنا مستحق أن أنا أتكلم عن الله، الله اللي خلق الكون ده كله. ساعات كثيرة بستحق، ساعات كثيرة ما بستحقش، ساعات كثيرة أكتر ما بستحقش. ليه؟ لأن الله خلق السماوات والأرض والعظم والمجد والجلال ده كله، أنا مين أنا عشان أتكلم عنه؟ هل إحنا بنمجد الله في حياتنا ولا لأ؟ هل أنا برفع صاحبي وبخليه يبقى قريب من السماء ولا لا. صاحبي اللي بجد اللي يخاف عليا، يخاف عليا مش يدخلني في خناق او يحامي عني، لا يخاف عليا انه ما يدخلنيش اصلا في المشاكل، ما يدخلنيش في ان انا ادخل في مكان اشرب فيه سجاير وشيشه. يخاف عليا. هو دلوقتي يا ابويا وامي لو عارف ان انا بشرب شيشه يبقوا موافقين؟ اكيد لا، اكيد لا. تمام؟ ليه؟ عشان هما بيخافوا عليا. لو صاحبي ده بيخاف عليا بجد يقول لي لا يا مايكل ما تعملش كده، يعني كده غلط، لان انت تعودت عليها مش هتعرف تبطلها. ده شخص بيخاف عليا. لكن شخص تاني ما بيخافش عليا، يا عم يلا يا عم نروح مش عارف فين ونشرب، ما كله بيشرب، هي جت علينا احنا. لا، احنا مميزين، مميزين بوجود ربنا في حياتنا، مميزين بوجود ربنا في حياتنا. قلت لكم قبل كده ربنا بيدخل مكان بينوره، وجود الله في حياتنا ينورها، الطرق الضلمة ينورها. لكن احنا عشان بنبعد ربنا ونقول له خليك انت على جنب، هخلص المشكلة دي واجيلك، خلص الشهوة دي واجيلك، ربنا من حنية قلبه بيقبل الكل. لكن الإنسان اللي حاطط في حياته ربنا، ربنا عمره ما يتخلى عنه أبدا، ويزيده نعمة وبركة ونجاح. ليه؟ لأنه إنسان ناجح. كان معنا هنا واحد في الاجتماع طلع جامعة دلوقتي، إنسان ده أنا شايف إن هو قريب من ربنا جدا، أنا شايف كده. والإنسان ده اللي قريب من ربنا جدا جاب مجموع كويس، دخل كلية، وكان مقدم في حاجة تاني، حاجة تبع الهندسة حاجة كده يعني. تمام؟ فربنا حب يكافئه، دخله الأول الكلية الأولانية وشاف إن هو مش شايف نفسه فيها، وخلاص كان فقد الأمل. ربنا عشان عايز يكافئه ويديله مكافأة، بعد فترة أدينا بقينا شهرين أهو، ربنا قال له اتفضل هدية، هي هدية غيرت مجرى حياته 180 درجة عشان قريب من ربنا. إنسان بيطلب، إنسان واقف بيصلي كل يوم، الإنجيل مفتوح في حياته كل يوم. ليه إحنا ما نبقاش كده؟ ليه إحنا ما نبقاش كده؟ ليه إحنا مستهترين وبنضيع الوقت كتير جدا في حاجات ملهاش لازمة؟ على فكرة فاضل شهر على الامتحان، فاضل شهر على الامتحان، ليه ما نشدش حيلنا اليومين الجايين دول ونذاكر بجد؟ تمام؟ ونتفوق. ليه يعني انتوا ناقصين ايه انتوا على الناس دي؟ الناس المتفوقة الهالية نفسها زي المذاكرة دي تفرق عنها ايه؟ انتوا ولا تفرق عنها اي حاجة، انتوا اللي تفرق عنهم بس ان انتوا بتضيعوا وقتكم في حاجات ملاش اي لازمة في الدنيا. بس انت لا يهمك الفيس وتكلم البت دي، والبت دي قالت لك ايه، والبت دي بتقول لك ايه، والخناقه كذا، والمشوار كذا، مش عارف ايه، ونهرب من الدرس، نهرب من المدرسه، ونعمل ونعمل ونعمل. هو ده اللي في تفكيرك، في تفكيرك ان انت هتنجح، في تفكيرك انت هتتفوق، ده مش موجود اصلا. انا شايف ان ده مش موجود عندكم اصلا. يا جماعه المذاكره مش ان انت تبقى قاعد في الدرس وبعد ما تخلص تذاكر الدرس، المذاكره انت بتذاكر الماده، بتذاكر. انت مش عشان تدخل الدرس ويقول لك انت برافو عليك النهارده، طب وبعدين؟ ما انت هتنسى. انت بتراجع كل شويه ولا لا؟ فاضل شهر على الامتحان. اللي هيقول لي 40 يوم هقول له في اسبوع العيد داخل، وراس السنه والعيد ولبس العيد ونزوله العيد ومش عارف ايه، ده كله ايام ضايعه. ليه ما تشدش حيلك الايام اللي جايه دي؟ انا مش عارف انتوا مستنين ايه، انتوا مستنيين تسقطوا وتجيبوا مواد يعني ولا ايه؟ انا مش عارف. ليه ما تشدش حيلك؟ ليه ما تقولوش يا رب ساعدني؟ ليه ما تدخلش ربنا في حياتك دلوقتي؟ قول يا رب ساعدني الايام اللي جايه دي اعرف ان انا انجز اللي انا فوتته. في فرصه، في فرصه، ما تضيعوش الفرصه اللي موجوده. طول ما انت فيك نفس ماشي في فرصه، فرصة في التوبة، فرصة في المذاكرة، وفي فرصة في كل وقت ما دام في نفس طلع وداخل في فرصة. لكن التهاون اللي احنا فيه ده هيضيعنا، هيضيعنا. ما تنسوش ان انتوا رجالة، تمام؟ ما تنسوش ان انتوا رجالة. انتوا دلوقتي لو دخلتوا اي حاجة لما تخلصوا هيبقى زيكوا زي اي حد في الدنيا، ملوش اي لازمة. لما تيجي تتقدم لواحدة وتقول لها انا معايا معهد ولا مش عارف ايه، معاك شغلانتي يا ابني؟ اهو بدور. ما هو بتوع المعهد دول بيشتغلوا ايه؟ سيكيورتي وبواب ومش عارف مشرف ومش عارف ايه، ناس كده ايه. لكن ليه انت ما تبقاش انسان متفوق؟ انا مش عارف انتوا ليه، يعني ليه ما تبقاش انسان ناجح في حياتك؟ ليه ما تدخلش ربنا في حياتك وتبقى انسان ناجح؟ مستنين ايه؟ مستنين تسقطوا؟ مستنين يبقى في ملاحق؟ مستنيين لما نيجي نطلع مؤتمر في الصيف معلش انا عندي ولا ملحق ليه؟ طب ما تذاكر من دلوقتي، ما انت قدامك الوقت اهو. ايه وراك انت؟ صاحبك مش هينفعك في اللجنه، صاحبك اللي انت بتخرج معاه وشايف ان هو ده اللي بتقضي معاه وقت حلو، الوقت الحلو ده مش هينفع في اللجنه خالص. وانت قاعد تمتحن مش هيجي يقول لك الاجابه. ما تعتمدوش على الغش، لان اصلا الغش حرام، الغش حرام، تمام؟ فما تعتمدش على الغش. ممكن اصلا يبقى في مراقب رخم ولا تعرف تغش ولا تعرف تحل وتجيب ماده، واديك سقط. يبقى منظرك ايه قدام الناس؟ ونقعد نخبي بقى ونكذب، جبت، نجحت، وانت مش ناجح اصلا، انت ساقط. يعني بص انت بقى بقيت فاشل وبقيت كذاب، ولما نيجي نطلع حاجه في الصيف اديك مش طالع معانا. طب وليه؟ طب ما انت في ايدك من دلوقتي ان انت تذاكر وتعمل عليك وتنجح. ممكن ينجح بالغش لا، ما هو الغش ده، ما هو دي مشكله بقى. انا بقول الغش حرام، بقى فاشل وحرام، فاشل وحرامي وكذاب وانسان مش كويس، انسان مش في حياته ربنا، انسان اللي في حياته ربنا يا جماعه امره ما هيعمل الحركات دي اصلا. لكن احنا عشان عدم وجود الله في حياتنا هو ده اللي مأزمنا، هو ده اللي مخلينا خايفين، هو ده اللي خلينا فاشلين. ليه؟ الله مش موجود. الله لو موجود في حاجه تبقى حاجه ناجحه، الله موجود في حياتك تبقى انسان ناجح. صدقوني صدقوني، الوقت اللي باقي قليل، شدوا حيلكم. انت وهو بعد كده تبقى راجل البيت، انت وهو بعد كده تبقى راجل البيت. تبقى راجل البيت ازاي وانت انسان فاشل؟ هيبقى بيت فاشل. مش انتوا هتتجوزوا ان شاء الله؟ صح. الجواز مش ان انا يبقى عندي شقة وعندي عربية واتجوز واحدة حلوة، هو مش ده الجواز. الجواز ان انا ابقى في بيتي ناجح. ناجح ازاي؟ احط مراتي دي اكليل على راسي، ما اعملهاش وحش، اولادي يتربوا احسن تربية، هو ده الجواز الناجح. هو ليه ابهاتكم وامهاتكم بيبقوا متضايقين لما انتوا ما تذاكروش؟ عشان بيبقوا عايزينكم احسن منهم. ابوك مهندس يبقى عايزك انت كمان مهندس واحسن منه، ابوك دكتور عايزك تبقى دكتور، ابوك مش عارف ايه عايزك تبقى ايه. حتى لو ابوك تمرجي، حتى لو ابوك زبال في الشارع يا عم، عايزك انت احسن منه وتبقى حاجه حلوه ليه، يتشرف بيه. انا ابني دخل كذا، انا ابني مهندس كذا، انا ابني دكتور كذا، انا ابني محاسب كذا، انا ابني شغال في بنك كذا. ليه انتوا متبقوش كده؟ انا مش عارف انتوا ايه الفشل اللي انتوا فيه ده. انا شايف ان انتوا بتذاكروش خالص. انتوا بتذاكروا عشان تروحوا الدرس، والدرس عندكم لو في بنات احنا بقينا بنروح الدرس عشان البنات، ونقعد نهزر ونستظرف في الحصه عشان البنت تبان قدامها عندنا روش بقى وحلو، هو ده اللي بيحصل. لكن اقعد بقى غلوش على غيري وخليش المدرس يعرف يتكلم ولا يعرف يقول حاجه، وكله ما يستفادش بسبب استظرافي، ليه؟ ليه عايزين تبقوا فاشلين؟ ليه؟ انا مش عارف. يعني انا امهات كتيرة كلمتني، انا مش عارف بجد انتوا بتعملوا في نفسكم كده ليه؟ انا مش عارف. هو انتوا الفشل اللي انتوا بتسعوا له ده هيفيدكم بايه؟ ما انتوا لما تعملوا الحركات دي ما انتوا مش هتنجح، مش هتنجح، هتبقوا ناس فاشل. ليه ما تبقاش انسان ناجح؟ ليه ما يبقاش اهلك يتباهوا بيك كده؟ ده أندرو طلع مهندس قد الدنيا، ياه. هو بشوي اللي دخل بحريه ده ومش عارف ولا اكاديميه بحريه ده، اهله مفتخرين بيه، اهله مفتخرين بيه، انسان مميز. ليه ما تبقاش انت كمان مميز؟ ليه ما تبقاش زي الناس اللي طلعت عندنا السنه دي، اللي طب وصيدله واللي دخل علوم واللي دخل مش عارف ايه؟ ليه كانوا بيجوا الاجتماع؟ صح، كان بوظله معانا في الاجتماع ودخل، وكان ناس محترمه مش بتاع خناقات وبتاع مشاكل، ناس في حياتها الله فعلا، ناس في حياتها الله فعلا. يا ريت نتخلى عن الحاجات العالمية دي ونبقى شبه العالم كده، ونتشبه بربنا والقدسين، نتشبه بربنا والقدسين، لأن اللي احنا فيه ده انحلال، انحلال. ده مش هينجحنا، لما ابقى بلطجي ده مش نجاح، ده مش نجاح، مش هيفيدك. البلطجي ده بياخد له يومين وايه ويتكون بعد كده، لكن الانسان ناجح دكتور هيفضل دكتور، مهندس هيفضل مهندس، محاسب يفضل محاسب، محامي يفضل محامي. لكن الانسان بلطجي ملوش لازمه، هيجي عليه وقت ويتكون كده ولا يبقى لازمه ولا هيبقى ليه وجود اصلا، وممكن يموت في اي خناقه ولا اي زفت. ما هو انسان ده بايع حياته اصلا. لكن ليه انا ما بقاش انسان ناجح في حياتي ومع ربنا وفي بيتي لما اتجوز وفي بيتي دلوقتي مع اهلي؟ ليه ما يبقوش بيتباهوا بيا؟ اقول لكم على حاجه، بابا لما كنا رايح اتقدم لوحده، هو طبعا بيقول كده يعني، يقول له مايكل ده البركه بتاع البيت، مايكل ده احنا بنتباهى بيه في كل حته. ليه؟ هو شايفني كويس، الراجل بيتباهى بيا. انت لما ابوك يروح يتقدم لوحده ليك، هيقول فلان ده كويس احسن واحد في البيت، ولا هيقول ايه؟ ماشي، هيشتغل كذا وكذا وكذا وكذا، وانسان محترم مش انسان بتاع خناقات ومشاكل، صح؟ الشغلانه لوحدها ما تكفيش، والشغلانه دي مش هتجيلك وانت كده بالطريقه اللي انت عايش بيها دي، تمام؟ فلازم تبقى انسان ناجح، لازم ناجح في حياتك مع ربنا، ناجح في حياتك مع اسرتك، ناجح في حياتك مع نفسك، وشايف ان انت ليك وضع. لو اللي حواليك بيحبطوك مالكش دعوه بيهم، انت انسان مميز، ربنا خلقك على صورته ومثاله، مالكش دعوه بحد، مالكش دعوه باللي بيوقعوك. اللي بيوقعوك دول مش عايزين مصلحتك، عايزين منك ان انت تبقى معاهم في خناقه ونروح نتخانق ونعمل ونسوي، لكن بعد كده مفيش. ربنا يديكم النجاح في حياتكم، وتكونوا ناس مميزة بوجود الله في حياتكم، ويبارك حياتكم ويخليكم قدسين. القداسة مش بعيدة عنكم، بس احنا لو التزمنا وبقينا قريبين من ربنا هنبقى قدسين. يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك تركي، ولتلاحظ عيناي تركك. ادي قلبك لربنا بس، قول يا رب نظف القلب ده، ابعد عنه يا رب اللي هيبعده عنك. قلبي يا رب اهو اتفضل نقيه، نظفه. لو في يا رب خطيه ابعدها، لو في شهوه ابعدها، لو في مشكله ابعدها، نقي يا رب قلبي. اديني يا رب ان انا اعرف اعيش لك. ربنا يبارك حياتك ويسنك وضعفك بنعمته.